مولاي أشفاني جفاه نقرا. مولاي أشفاني جفاه نقرا، والشوق لاعجه بقلبي خياما. مولاي مولاي لي عمل مولاي لي عمل ولا فحن علي فحن علي فحن علي تكرما يا غلطة. علي تكرما يا ذا العطاء يا ذا السخاء يا ذا العطاء يا ذا السخاء يا ذا العطاء يا ذا السخاء اسقي العطاء ما كل من ذاق الصبابة مغرم من لم يذق طعم المحبة ما مرس. ما كل من ذاق الصبابة مغرم من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعاد أنا يا سعاد بحبل ودك واثق لمست ذكرك في الصباح وفي الغلس. يا جنة يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم مأتنس أني أني أني أني أني قالت كم تئن أجبتها هذا غنين مفارق بالموت حس. قالت أما يشفيك قلت لها اللقاء. قالت أزيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت من أخذ النفس قرأت سعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ ألم نشرح فتقرأ لي عبس